ان الامر هذا التهديد اعملوا ما شئتم. نعم البلاغه للتهديد هذا في الايه للتهديد تحديد فمن شاء فمن شاء فليكفر للتهديد والتحذير وانه لن تفوتوا الله ولن تعجزوه. لكن ان اما هنا فهو لبيان الحكم الشرعي وان التوبه تجب ما قبلها وليس المراد الاذن لان هذا معروف من الشرع من نص والاجماع انه ليس لاحد الاذن في المعاصي وانما المراد انه ما دام بهذه الحاله التي ذكر هو انه تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فالتوبه الاخيره كالتوبه السابقه تقبل وتصح اذا استوفت شروطها. لكن في الغالب ان من اكثر من هذا قد يخجل ولا يوفق للتوبه نسال الله العافيه.